أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالله الرحمن الرحيم. الكلام في تبعية الدلالة للإرادة مسألة خلافية، هل دلالة الألفاظ على معانيها تابعة لإرادة المستعمل أم ليست تابعة للإرادة؟ قبل الدخول في أصل البحث ينبغي بيان ما يمكن أن يكون محل النزاع والخلاف بين الأعلام، والتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي أن للإرادة كالدلالة أقصى، الإرادة تنقسم إلى أقصى، القسم الأول مفهوم الإرادة، مفهوم الإرادة ما وضع له هذا اللفظ، لفظ الإرادة. القسم الثاني مصداق الإرادة، أي ما من الإرادة ما هي موجود في الخارج، مصداق الإرادة. مصداق الإرادة على قسمين، الإرادة الحقيقية، الإرادة الإنشائية. والفرق بينهما، فرق بين الإرادة الحقيقية والإرادة الإنشائية، الإرادة الإنشائية ما ينشأ باللفظ بصيغة الأمر، الإرادة الحقيقية لها مقدمات. إذ الإرادة الحقيقية هي من الصفات القائمة بالنفس، ولتحقق هذه الصفة في نفس الإنسان مقدمات، كما في علم الفلسفة. والمبادئ، الأول العلم بالشيء، قبل كل شيء العلم بالشيء، يريد الكرسي يتصور الكرسي، يريد الزواج يتصور الزواج، يريد التجارة يتصور، كل ما يريد الإنسان يتصوره قبل الفعل، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني التصديق بفائدة الفعل، حينما يتصور الفعل ثم في نفسه يتحقق التصديق بفائدة ذلك الفعل. ما هي فائدة الزواج؟ ما هي فائدة المقام والكرسي؟ ما هي فائدة طلب العلم والانتساب إلى الحوزات العلمية بعد تصديق الفائدة؟ يحصل له الجزم بالإيجاب بالفعل أو بجانب الترك. مثلا تارة الإنسان يرى في هذا الفعل مشقات كثيرة فيرى ترك الفعل أفضل، إذ الوصول إلى المقام والكرسي فيه خطر الموت، فيقول الأفضل ترك هذا العمل. وأخرى يجزم جانب الفعل، الجزم في جانب الفعل. بعد هذا الجزم في جانب الفعل يوجد في شوق مؤكد، وهذا الشوق يحرك عضلاته. بعض هذا الشوق المؤكد تتحرك عضلاته نحو الفعل. من العضلات اللسان، اذا كان هذا الفعل باللسان يتكلم هناك او باليد او بالكتابة، إذا كان الفعل متلقف بالكتابة أي يكتب ويكتب حتى يحسن هذا الفعل. إذا كان متلقفا باليد، وإذا كان متلقفا بالسلاح يأخذ السلاح. وكل ما يتوقف عليه الفعل يستعمله في طريق تحصيل هذا الهدف وهذا الفعل. هذا معنى الإرادة، هذا هو معنى الإرادة الحقيقية. فالإرادة الحقيقية من الصفات القائمة بالنفس. بعد هذه الأقسام الإرادة للإرادة، ما يمكن أن يكون قيدا للمعنى وما له دخل في المعنى ليس هو مفهوم الإرادة. لا خلاف بأن مفهوم الإرادة لم يأخذ قيدا للمعاني، ولا الإرادة الإنشائية. الإرادة الإنشائية لم تؤخذ من قيود المعاني. إذا أخذت الإرادة من قيود المعاني فهي الإرادة الحقيقية، هذا في الإرادة. وللدلالة أقسام إذن، دلالة الفاظ على المعاني لها أقسام. الدلالة التصورية، الدلالة التفهيمية، الدلالة التصديقية. هذه الأقسام الثلاثة للدلالة. الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة، الدلالة التصورية عبارة عن خطور المعنى من اللفظ بمجرد سماع اللفظ يتصور المعنى، يخطر المعنى في ذهن الإنسان بمجرد سماع النفس. بمعنى هذه الدلالة لا تتوقف إلا على العلم بالوقت. إذا علم الصامع المخاطب بالوقت حينما يسمع لفظ الأسد يخطر في باله وذهنه الحيوان المفترس. هذه الدلالة دلالة تصورية، ولا تتوقف إلا بالعلم بالوقت. إذا علم بالوقت فاللفظ يدل على بالدلالة التصورية للمعنى. ومعنى الدلالة التفهيمية، الدلالة التفهيمية عبارة عن دلالة اللفظ على تفهيم المعنى، على إرادة المتكلم تفهيم المعنى للغير. هذه الإرادة إرادة تفهيمية. اللفظ يدل على أن المتكلم إذا كان في مقام البيان، في مقام بيان ما في ضميره، يريد المعنى من هذا اللفظ. وهذه الإرادة تتوقف مضافا إلى العلم بالوقت، تتوقف على إحراز كون المتكلم في بيان في مقام البيان. إذ لو لم يحرز كون المتكلم في مقام البيان وكان المتكلم في مقام تعلم اللغة، لغة في مقام تمرين، كثير من الطلاب يشتغلون بتعلم اللغة العربية، فحينما يمشي يقول مع نفسي أخاف من الأسد أخاف من الأسد. هاي أمور لا يحمل أحد المار، هاي مسكين، وين أسد هنا في المدينة يوجد الأسد؟ هاي لا يحمل على أنه أراد المعنى تفهيم المعنى، لا. فعلى هذا الفرق لا تكون هذه الدلالة. فالدلالة التفهيمية تتوقف على أمرين: الأول العلم بالوقت، الثاني إحراز كون المتكلم في مقام تفهيم ما يقصد. القسم الثالث الدلالة التصديقية. الدلالة التصديقية هي عبارة عن كون الإرادة الاستعمالية مطابقة للإرادة الجدية. حينما يستعمل الإنسان لفظا يتكلم بكلام فهنا إرادتان: الإرادة الاستعمالية، الإرادة الجدية. الإرادة الاستعمالية هو إرادة استعمال هذا اللفظ في المعنى المعين، هذا معنى الإرادة الاستعمالية. الإرادة الجدية بأن يكون ذلك المعنى مرادا جدا في الواقع. لا يستعمل اللفظ في المعنى ولا يكون المعنى مرادا على نحو الجد، كما إذا كان الإنسان مع صديقه في مقام المزاح مثلا يقول أشياء كثيرة ولا يكون مراده هذه الأمور جدا. فالإرادة التثبيتية إدارة عن كون الإرادة الاستعمالية مطابقة للإرادة الجدية. والدليل على التطابق، تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية، هي ثناء العقلاء، الأسد العقلائي الحاكم بأن المراد من المعنى الذي استعمل المتكلم لفي معنى ذلك اللفظ مراد بالإرادة الجسدية أيضا كما هو مراد بالإرادة الاستعمالية. هذا هو الأصل العقلائي، يحكم بالتطابق، ولكن ما لم تقم هنا قرينة على عدم تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية. هذه المقدمة في الإرادة في أقسام الدلالة. سنقول الخلاف نشأ من أن المثبت من الوضع هل هي الدلالة التصورية أو الدلالة التصديقية، وهو القسم الثالث من الدلالة، لا الدلالة التصديقية، القسم الثالث، القسم الأول تفهيمية، لا تصديقية، القسم الثالث. هل دلالة اللفظ المسببة من الوضع هل هي الدلالة التصورية أو الدلالة التصديقية؟ في خلاف بعد هذه المقدمة، في خلاف. المشهور أن المسبب من الوضع هي الدلالة التصورية لا الدلالة التصديقية، دلالة تصورية. حينما يسمع الإنسان لفظ الأسد يدل هذا اللفظ على أن معناه هو الحيوان المفترس، هذا القسم من الدلالة لا الدلالة التصديقية. هذا هو المشهور، ولكن يظهر من كلام سيدنا الأستاذ السيد الخوي قدس سره أن المسبب من الوضع الدلالة التصديقية، لا يمكن أن تكون الدلالة التصورية مسببة عن الوضع، فالمسبب عن الوضع هي الدلالة التصديقية. كيف يكون المسبب عن الوضع هي الدلالة التصديقية؟ إذ على مذهب السيد الخوي قدس سره اللفظ عبارة عن التعهد والالتزام، وما يتعلق به التعهد والالتزام يجب أن يكون فعلا اختياريا، بأي شيء يلتزم الإنسان؟ هل العاقل يلتزم بما هو خارج عن اختياره؟ لا، ليس عقلائي. الالتزام بما هو خارج عن اختياره ليس عقلائي، يلتزم بما هو قادر على ذلك الفعل. ولهذا يقول سيد الخوي الدلالة التصورية خارج عن اختيار الإنسان، يدل اللفظ يفهم من اللفظ المعنى اختار الإنسان أو لم يختار، أليس هذا خارج من الاختيار؟ خارج من الاختيار. وما هو الاختيار هي الدلالة التصديقية، لأن معنى الدلالة التصديقية هو إرادة المعنى بالجد بعد إرادة الاستعمال اللفظ في ذلك المعنى. استعمال اللفظ في المعنى بالإرادة الاستعمالية تابع من اختيار الإنسان، فعل اختياري. إرادة المعنى من اللفظ أيضا فعل اختياري، يمكن أن يريد المعنى من اللفظ، يمكن أن لا يريد المعنى من اللفظ. فلما كانت دلالة التصديقية من الأمور الاختيارية فالتأحكم والالتزام يتعلق بهذه القسم من الدلالة، بهذا القسم من الدلالة. هذا هو على مذهب سيد